الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. إعداد عبد المجيد بن إبراهيم السنيد. الكلمة 111. قالوا يا أبانا ما نبغي، أي أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل، حيث وفى لنا الكيد ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق، وليس من البغي والعدوان، وقد قيل به إلا أنه قول ضعيف. الكلمة 112. فلما جهزهم بجهازهم، الجهاز ليس المراد به الآلات التقنية المعروفة كما توهم بعضهم، وإنما الجهاز هنا بفتح الجيم وكسرها الطعام الذي أخذوه من عند يوسف عليه السلام. الكلمة 113. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، زعيم أي كفيل وضامن، وليست الزعامة هنا بمعنى الرياسة والسيادة. الكلمة 114. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يظن بعض الناس أن المراد بالذي أمر الله به أن يوصل هو الرحم فحسب، والصواب أنه أعم. قال ابن سعدي: وهذا عام في كل أمر الله بوصله، من الإيمان به وبرسوله ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد لعبادته وحده لا شريك له، ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم، ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا وفعلا، ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقهم كاملا من الحقوق الدينية والدنيوية. الكلمة 115. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ليس المراد بالمتاع أي المتعة واللذة كما فهم بعضهم، بل معنى المتاع أي الشيء الحقير التافه. الكلمة 116. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ليس المراد بالبيع أي المعاوضات التجارية بشكل عام كما فهم بعض الناس، إنما المراد به ألا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه فيخلصها من العذاب. الكلمة 118. مهطعين مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم في ذل وخشوع من هول ما يرون، والمعتاد في من يشاهد البلاء أنه يطرق رأسه عنه لكي لا يراه، فبين تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد، وأنهم يرفعون رؤوسهم، وليس مقنعي رؤوسهم أي مغطي رؤوسهم بقناع أو غيره. الكلمة 119. إلا ولها كتاب معلوم، أي لها أجل مقدر ومدة معروفة لا نهلكهم حتى يبلغوها، وليس المراد هنا أن لها كتابا يقرأ. الكلمة 120. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، بمعنى أخرني وأمهلني إلى يوم القيامة، وليس المراد انظر إلي، ومثله قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين أي مؤخرين، وقوله فنظرة إلى ميسرة أي تأخير وإهمال،